الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: فيما يرويه عن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقولون كما قال تعالى: وقالوا، يعني للمسلمين، كونوا هودا، يعني يهودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا، يعني بل نتبع ملة وشريعة ورسالة ابراهيم الذي كان مخلصا لله، موحدا لله، حنيفا يعني مائلا عن كل باطل وكفر وشرك، ومتجها الى التوحيد لربه والاخلاص لخالقه. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدين الله قال لهم: قولوا آمنا بالله، يعني بوحدانيته، وما انزل الينا، هذا خطاب المسلمين، الذي انزل اليهم في الاصل انزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأجل أمته ولأجل وأمته هي العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قولوا آمنا بالله بوجوده وبوحدانيته، وما أنزل إلينا يعني بالقرآن، وما أنزل إلى إبراهيم من شرائع ووصايا وأحكام وعقائد إلهية سماوية، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق أخوة، ويعقوب، يعقوب ابن سيدنا إسحاق، وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أبناء يعقوب. ولكن من كل ولد صار قبيلة، والقبيلة يقال لها سبط، ويعقوب يسمى إسرائيل، فأبناء يعقوب يعني أبناء إسرائيل اللي هم كان يقال لهم أسباط، يعني عشائر، اللي كل عشيرة تنتسب إلى ولد من ولد أولاد يعقوب. فالأسباط ما أنزل الوحي عليهم، لكن أنزل الوحي على أنبيائهم ليبلغوهم إلى عشائرهم وأقوامهم. وما أوتي موسى وعيسى، كان سيدنا موسى بعد الأسباط، سيدنا موسى من ذرية يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى يعني من وحي وشرائع سماوية، وما أوتي موسى وعيسى. بعدين قال بشكل مجمل غير مفصل: وما أوتي النبيون من ربهم، سواء ذكروا في القرآن بأسمائهم أو لم يذكروا. ورد بأن الله أرسل 100,000 نبي، و25 أظن الخلاصة الله أرسل أكثر من 100,000 نبي، والله قال منهم من قصصنا عليك يعني أسماءه، ومنهم من لم نقصص عليك. إذا نظرنا إلى قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذن في أفريقيا في أنبياء، وفي روسيا في أنبياء، وفي أمريكا في أنبياء، وفي الصين في أنبياء، وفي أستراليا، وإن من أمة إلا خلا فيها يعني مضى وأنزلنا إليها نبيا ينذرها ويبشرها. وما أوتي النبيون من ربهم نؤمن بهم جميعا وبرسائلهم وبأديانهم كما أنزلت، ولكن لما صار الخلل والتحريف في شرائع الأنبياء في زمن النبي كانت التوراة والإنجيل مكتوبة باللغة العبرية، وكان اليهود يترجمونها، فتارة يصدقون وتارة يكذبون، فالنبي قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فلعلكم إذا صدقتموهم أن يكذبوا وإذا كذبتموهم أن يصدقوا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بنبوتهم وبوحي الله إليهم ونكرمهم ونعظمهم، فلا تفريق في الأصل. أما في التفاضل، فالله فضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما لا نفرق نقول هذا نبي وهذا ليس بنبي، لا كلهم أنبياء كلهم أحباب الله. أما بالنسبة للدرجات والفضائل فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والحديث النبوي كان يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وفي العقيدة الإسلامية أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل، أولو العزم يعني الذين جاهدوا جهادا كبيرا وتحملوا إيذاء عظيما ووقفت أمامهم العشرات والعقبات والأعداء والجهاد والقتال وكل أنواع الشدائد وتموا صامدين، فهؤلاء أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، وهؤلاء مذكورين في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك سيدنا محمد ومنك ومن نوح، فإذا نوح لبث في قومه يدعوهم 1,050 عاما ومن نوح، وإبراهيم، وقف في وجه النمرود والله أمره بأوامر هائلة بذبح ولده فامتثل أمر الله، أمره بأن يحطم أصنام قوم علانية وهي فيها إهلاك وإعدام فلم يبالي بحياته، أمره أن يبلغ النمرود الأمبراطور فتعرض لغضبه لأن يحرقه بالنار، فما بال ولا وهن ولا ضعف ولا جبن ولا تراجع. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى ابتلي بفرعون وابتلي ببني إسرائيل اللي هلكوا بركوا وجود من يدعى من يرسل إليهم، وعيسى ابن مريم. فهؤلاء افضل الرسل وافضل الانبياء وافضلهم سيدنا محمد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع قلة وقته فاستطاع ان يقيم دين الله وان يجعل لشريعة الله دولة وجيشا يحميها ويهزم اعداء الله، فهزيمة جعلتهم يدخلون كلهم في دين الله. اما سيدنا عيسى ما حسن، فارادوا ان يقتلوه فالنصارى قالوا وقد قتل، وجعلوا رب ومقتول. يعني هذا صار من صفات الرب، ضعيف ام قوي، قادرا ام عاجز. لذلك لما الاوروبيين يلحدوا هذا شيء طبيعي ان يلحدوا رب، بعدين بيرقعوها قتل اختيارا، مع انه بالانجيل ما يقعدون، بالانجيل عم يقول يا رب اصرف عني هذا الكأس، يعني تبع الصلب. فبدعوان ما صرفت، قال له ايه انا اذا انت هيك رضيان انا رضيان. فمعناته عم يتوسل انه ما ينصلب، وقاموا ايش صلبوا. هي ناحية اثنين، وبيكرهوا اليهود لانه صلبوا، ما دام باختياره لازم ما يكرهوا، يقولون الله يعطيكم العافية، لانه نفذوا لهم ما يريده المصلوب. فعلى كل حال ما نجح سيدنا موسى، كمان ما نجح مع بني اسرائيل. ابراهيم كمان يعني الله انقذه من النار انقاذ. سيدنا نوح ما امن به الا، اما سيدنا محمد ما خرج من الدنيا حتى جعل للدين دولة، جعل الدولة جزءا من الدين، وطيع وتغلب على كل اعداء الدين، واتى بدين يشمل الاديان كلها. والان لو الاسلام عرف بحقيقته ولو بالمئة عشرين لآمن اهل الارض كلهم اجمعين، لكن الاسلام اتقسم مثل الزبيحة اذا قسمت اعضاؤها، كل انسان اخذ عضو مدعيا انه اخذ كل الذبيحة. لا، فالاسلام اول ما يبدأ باسلام القلب والنفس والروح لله. اسلامها يعني انقيادها ومحبتها وطاعتها واستسلامها، وهذا لا يكون الا بعد معرفتها بالله. والمعرفة القلبية لا تكون الا بدوام وادمان ذكر الله. هذا سموه تصوف، وهذا ما هو كل الاسلام، هذا جزء من الاسلام. اهل التصوف وقفوا عند الحد وقالوا نكتفي، هذا خطأ، واذا اكتفى يمكن ان يقع في الغلط وفي الجهل بالاسلام في النواحي الثانية. لكن هذا الاسلام القلبي اذا ادمن ذكر الله، يعني جعل روحه وحسه وعقله وفكره وكل مشاعره مع الله، مع سلوك الطريق في الاعمال وفي الاخلاق وفي الفرائض وفي الواجبات حسب مرضات الله، هذا بده يجي وقت ان قريبا وان بعيدا. الجليس يتأثر بجليسه، والمحب يتأثر بحبيبه. فتنجلي الغشاء الظلمات عن عين القلب، اما ادراكا وشهودا، واما احساسا وشعورا، واما مسارعة الى رضائه ومرضاته طاعة وانقيادا. فهذه خطوة نحو الاسلام. بعدين اذا الخطوة صحت اسلام القلب وايمان القلب، وان تكون مع الله، فتنزل الى مدرسة الله في كتاب الله، تقرأ القرآن بهذا القلب الحي، بهذا القلب المشع بالنور الالهي والمنعم بالمجالسة الالهية والمزينة تلك النفس بالفضائل والكمالات والاخلاق الالهية والمؤيدة بالقوة والقدرة والعناية الالهية. فاذا دخلت بهذه الشخصية في علوم القرآن، في تلاوة القرآن، في مدرسة الصلاة، تنقلب الصلاة في حقك مدرسة، مدرسة تهبك حقائق العلوم، حقائق الحكم، حقائق الفهم. مدرسة القرآن مثل ما الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فتبدأ من الألف إلى الياء من إصلاح الإنسان الفرد وجعله إنسانا عظيما في قلبه وروحه، في عقله وفكره، في علمه ومعرفته، في أخلاقه ومزاياه، في قوته وقدرته، يصبح ملك القلوب، يصبح حياة الأرواح والنفوس، يصبح جمال الحياة. فهذا الإسلام من القلب إلى النفس، إلى تزكيتها، إلى ترشح العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. فما بصير عالم اذا ما كان علمك يترشح من الحضرة الالهية الى قلبك، الى فكرك، الى لسانك، الى اعمالك واخلاقك وسلوكك. هذا العالم. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. لان المدرسة بدها تكون بالطاعة، ما في كتاب بده يقرأ. سيدنا موسى ما قرأ كتاب مع الخضر، وقال له حتى تعلمني، يعلمه بالمشاهدة، بالصحبة، بالادب، بالخدمة، بالاخلاص. قال له قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فالعلم اللدني بين هالكلمتين، ان تتبع العالم الرباني وان لا تعصي له امرا، وان لا تنتقد وتعترض، بل اصبر فيأتيك الجواب من غير سؤال. واذا استعجلت فالله ذكر نهاية الاستعجال قال له هذا فراق بيني وبينك، والشيء اللي انتقدت عليه ورأيته موضع نقد لا اشرح لك ارفع لك الاشكال حتى تجد بانك انت المخطئ وانا المصيب، وكنت قبل ذلك تراني انا المخطئ وانت المصيب، لكن بعد الكشف كانت النتيجة انه حرم ذلك العلم اللدني الذي لا يؤخذ من كتاب ولا من لسان الى اذن، ولكن يؤخذ اما من قلب الى قلب بالتوجه القلبي، من القلب المشع المتفجر بالنور والعلم اللدني والحكمة، او بالفيض الالهي الذي يضمر المعطي والآخذ. فالاسلام ونتيجته بمعرفة الله ومعرفة كتاب الله المشروع والمفسر بأعمال رسول الله وتلامذته الأول أصحابه، إذا عرف هو ما يفتش عليه كل إنسان في هذه الحياة من مؤمن وغير مؤمن. المؤمن أمره معروف، مع أن المؤمن ما عبط بالإيمان تمام، عبط له صورة وشكل جسدي، أما الحقيقة انت بدك من العروس جسدها بلا روح، بلا روح يمكن اذا دخلوك عليها وجسدها شفتها مبوظة وفرشها فيها مثل الحطبة الله يستر ما تجن، كانوا ما هي العروس، العروس رايحة وتارك ايش، فالعروس هي الروح التي تسكن في الجسد تعطي الدفء والابتسامة والسرور وحسن اللقاء الى اخره. فالمسلم ما بيعرف لكن بيطلب سعادته، وغير المؤمن كمان الملحد كمان بيطلب سعادته. والاسلام ما الله انزله ليتعبدنا به لاجل سعادة الله او لاجل غنى الله او لحتى يكثر جيشه بنا. الان عرف الله اكثر مما عرفته الاجيال السابقة الغير المؤمنة، عرف الله بمعرفة مخلوقاته، الان صار في معرفة، كان الناس ما تعرف شو النجوم، الا تبين كل نجم قد الارض ملايين الملايين، وفي نجوم بعدد ذرات الرمل اللي في الدنيا، وكل نجم قد الارض بملايين المرات. وهذا اللي وصل الى الانسان، اما اللي ما بيعرف الله به علي فقد يكون كل هالشيء اللي وصل الى ذرة من مخلوقات الله. وقد قال الله قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا لكلمات ربي لعلومه، وكتبنا علوم الله بالبحر وهو حبر، لنفد البحر بل والبحار قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالاسلام تحقيق سعادة الانسان، تحقيق وبناء الانسان الفاضل، والفضل والسعادة بالعلم والعمل والجهاد والعقل والحكمة والاستقامة. ثم الاسلام يريد توحيد العالم والتآخي بين الناس، واتى مسبقا يحترم كل الاديان السماوية وكل انبيائها، وقال لهم تعالوا قولوا امنا بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهذه تعني وحدة الأديان، الأديان السماوية من حيث العقيدة. الدين قسمين، دين وتشريع وشريعة. الدين يتعلق بالعقائد، وجود الله، صفات الله، وحدانية الله، أنبياء الله، الكتب المقدسة، الجنة، الآخرة شو اسمه؟ دين. وتوجد شريعة، الشريعة أحكام، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، أحكام الجهاد، هذا شو اسمه؟ شريعة. فمن حيث الدين كعقيدة هذا موحد لا يختلف من عهد آدم إلى قيام الساعة. كل الأنبياء يعتقدوا الله واحد، والجنة موجودة، والنار والملائكة، والله بصفاته إلى آخره. أما التشريع فكان يختلف بين نبي ونبي بحسب تطور الإنسان وبحسب مصلحته، حتى خدم الدين بما يصلح لكل الأجيال ولكل العصور. والهدف منه كله مصلحة الإنسان وسعادته. ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم، وما أرسلناك إلا مصلحة لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا أنت بدك تصير صاحب دين، تصير مؤمن، فاطلب الإيمان والإسلام بجد بصدق، العلم بصدق، حتى تأخذه بكل حدوده وبكل حقائقه. تأخذ السيارة، تأخذها السيارة كاملة، تأخذ رفرافها، تأخذ موتورها، ولو الموتور بيعطي القوة، لكن الموتور غير دواليب ما بيحملك، بدك تحمله. فهنا كن مسلمين حقيقيين، وأول الإسلام إسلام القلب. فاعتنوا بقلوبكم قبل كل شيء بالطهارة قبل مجالسة الله، بلبس اللباس الجميل في مجالسة الله. الله ما بينظر للخروق، بينظر: ولباس التقوى ذلك خير. توبوا إلى الله توبة نصوحة، لأن المعاصي لها من القباحة الروحية والأنتان والنجاسة الروحية ما يجعل العاصي الخاطئ غير جدير بمجالسة الله وبالدخول في حضرته. فاطلبوا بجد، خصوصا طلاب العلم. علمه هذا تبع قالوا قيل هذا وحده ما بيكفي، بده يكون في علم القال وعلم الحال، علم اللسان وعلم القلب. وكله مذكور في القرآن. فإن طلبت بصدق وجاهدت نفسك لتتقي الله بحق، تأخذ شهادة السعادة، وهي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأخذ شهادة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تأخذ شهادة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تأخذ شهادة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنرجع للآية، هذه الآية هي آية عالمية، هذه آية تدعو كل أبناء الأديان السماوية للتفاهم للبحث عن الحقيقة. النصارى إذا أحبوا المسيح ليش؟ لصلته ونسبته إلى الله. إذا أحبوا الإنجيل ليش؟ لصلته ونسبته إلى الله. وإذا أحبوا موسى اليهود، إذا أحبوا إبراهيم. طيب إذا الله راد بعد عيسى وموسى يبعث واحد من عند الآب وينزل كتاب من عند الآب، يعني بيرفضوا؟ بنحبوا عيسى وموسى لما الذي أرسل موسى وعيسى، الذي خلق موسى وعيسى. اليوم كان عندي واحد من كبار رجال الكنيسة الأوروبيين، قلت له نحن في القرآن عندنا مسيحية، مسيحية موجودة في القرآن. قلت له انتوا أناجيلكم الأربعة كلها مثل بعضها، بعض فوارق. قلت له فالمسيحية المذكورة في القرآن أكثر من المسيحية المذكورة في الإنجيل عندكم. لو جمعنا الآيات التي نوهت بعيسى في سورة آل عمران، في سورة المائدة، في سورة مريم، في سور كثيرة يطلعوا قد الأناجيل الأربعة تبعهم. قلت له في بعض أناجيلكم لم يذكر فيها ولادة عيسى، فأما في القرآن فذكر ولادة عيسى مرتين بالتقدير والاحتفال والتعظيم والإجلال والإكبار. قلت له المعجزات التي ذكرها الإنجيل، القرآن ذكر معجزات أكثر منها. الإنجيل ذكر إحياء الميت، شفاء الأبرص والأكمة، لكن ما ذكر بأن عيسى كان يخلق من الطين طيرا. القرآن ذكر وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الأناجيل ما ذكرها، ما ذكر الإنجيل والأناجيل نزول مائدة من السماء معجزة لعيسى. وبعدين انتوا اهنتوا لعيسى، عملتوا اله وقتلتوا، حكمتوا بقتله واعدامه وذكرتوا اهانته وتحقيره. اما القرآن قال فشروا اعداؤه ان ينالوه بسوء والله ناصره ومؤيدهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فمسيحية المسلمين او المسيحية في الاسلام، يعني العقيدة في عيسى وما جاء به عيسى، تقدس وتكرم وترفع من شأن عيسى اكثر مما يفعله الكنائس ورجالها وكل النصارى وفي كل العالم. فنحن اولى بعيسى. اللي ثم انتم عندكم في البروتستانتية مئات المذاهب النصرانية، فانظروا للمسلمين انه كمان مذهب من المذاهب، وهذا الفارق بيننا وبينكم. مسيحيتنا تنقذ كل اللي الحدوا بعيسى من شيوعيين وغيرهم، لانه ما عاد يقبل الانسان المتحرر ان يكون الانسان الها له، الها على الانسان. اما ان يقبل بان الانسان نبي ومعلم ومرشد فمقبول. لكن كان الساعة امبارح صار الجلسة واليوم صارت، يعني شيء ان شاء الله بده يصير خير. فاما انتوا ابني ولا ظنوا الدين كلام او دليل او رهن، لا، هذا اسلام القول. بدنا اسلام القلب، بدنا اسلام الاخلاق، بدنا اسلام العمل، بدنا اسلام الصدق، بدنا اسلام الذكر، بدنا اسلام الدعوة الى الله، بدنا اسلام الاخلاص، بدنا اسلام بذل كل ما تملك في سبيل الله. هذا الاسلام الذي تحلى وتغذى به العرب الاول قال لي نعتز بهم، نقول فمنا الوليد ومنا الرشيد، فلم لا نسود؟ يعني نقضوا حالا بحال، الوليد شاب باسم الوليد باسم العروبة. سيدنا عمر كان يقول نحن قوما اعزنا الله بالاسلام، يعني بتربيته بتعلم علومه بامتثال اوامره باصلاحه للعقول والافكار بالوحدة التي صنعها وانشأها بوضع التحابب موضع التباغض، بوضع العلم موضع الجهل. فالان الاسلام صالح للشعوب الراقية المتقدمة، ولكن المسلم اللي بده يقدم الاسلام بده يكون بعقل بفكر بزي بشكل، يكون مهضوم للناظرين. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتاه وفد من وفود العرب كان يصلح طيات عمامته على الماء، ما في مرايا، لحتى يظهر امام الغريب باجمل صورة باجمل صورة. فانتوا الان اللي في المسجد اذا بتصدقوا الله في اسلامكم، لو كان واحد تاجر بسوق الحميدية او حداد بسوق الحدادين او بياع بطريق الصالحين او طالب في مدرسة او صانع في معمل واسلم حقيقة الاسلام وتذوق اسلام القلب بعدين اسلام الحكمة والعقل والفكر واثمر الاسلام القلب والعقل فيه ثمر الاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة، يصير معشوق كل من ينظر اليه او يصغي اليه او يجالسه، وبيصبح مغناطيس ينجذب الحبيب اليه بلا ارادته ولا اختياره. وهذا ما قاله نبينا وحبيبنا صلوات الله عليه وسلامه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا مصداق قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مثل هذه المحاضرة لو تكون في أوروبا في أمريكا يأتيها أساتذة الجامعات، يأتيها رجال العقل والفكر، يأتيها الصحافيين، تعمل ضجة كبيرة. لكن بلادنا مع الأسف لسه مستوياتها من الضعف في تقدير العلم والحكمة والإيمان، ما بس فيها المستوى، في كل المستويات. من يومين مريت من قدام السينما العباسية راسمين 5 نساء بالمايوهات يعني بعرض 4 أصابع على عوراتهم، وكاتبين أول إنتاج سوري، أول إنتاج إيش سوري. من زمان في نسوان موجودين بالزلط والمايوهات، يعني هذا ستر العورة ماشي من جلدهم وأشروه. هيك العرب، هي أخلاق العرب، هي أخلاق الوليد، هي أخلاق الرشيد، هي أخلاق اللي صنعوا التاريخ، وصلوا وحدوا العرب من الخليج إلى الهند إلى فرنسا، هي أخلاقهم، هذا تراثهم. بهذه السلوك بدنا نحرر فلسطين؟ هذا مستحيل. نقلد الأوروبيين بهالأمور السخيفة، ليش ما منقلدهم بجلائل الأعمال؟ ليش ما منقلدهم في ميدان العلوم والاختراع والتصنيع والتكنولوجيا؟ لو اخترعنا طائرة نقول هذا أول إنتاج سوري، والله شيء جميل. او عملنا شي صاروخ، لو اخترعنا شي دواء، لو اكتشفنا شي مرض مثل السرطان وكيف الخلاص والتغلب عليه، كان بحق لنا نفتخر. اما نظهر عورات، اذا الماجة انتجه الانتاج قبل منا بزمان، ما في ماجة الا رابع ذنبها من وراء ومبين كل شيء. اذا التيوس سبقونا من زمان، هذا الانتاج. فطبعا هذا عمل سينمائي، ما عمل حكومي، لكن لازم الحكومة اعلانات هي ما تتناسب مع الاخلاق ولا مع تربية واخلاق الشعب. بدنا كنا فيلم نشوف فيه كيف فتح العرب الدنيا، كيف توحدوا، كيف بنوا الحضارة، كيف سادوا الامم في العلوم، كيف جعلوا نصف العالم موحد. بدنا افلام تنشئ الجيل على الاخلاق، على الصمود، على الوقوف امام الاستعمار الامبريالية، كيف نقف امام الاستعمار، كيف بده الان يضع الاسفين ليخرب العرب ويستولي على كل فلسطين، كيف بده يفرض علينا الاستسلام، كيف بده يفرض علينا الانهزام، كيف بده يفرض علينا الانفراد، يأخذنا واحدا اسرى. ايش السينما؟ مدرسة، مدرسة هائلة، هذه دروسها والممثلون اساتذتها هكذا يمثلون. ان شاء الله غلطة وخطيئة وتغفر بوضع افلام، كما اني بالتلفزيون نادر انا ما بفتح، لكن بعض الاوقات بفتح بشوف افلام جميلة، في افلام صحية. شرأيت مرة عرض الجسم من النواحي الاعصابية، مرة عملية القلب، عم شوف اشياء فيها اشياء جميلة. فانا بشكر القائمين في عرض هذه الافلام التي تفيد الشعب في علمه، في افكاره، في اطلاعه على ما يجب ان يطلع. اما افلام تفسد الجيل وتسيء تربية المراهقين ونجعلها موضع اعتزاز واعلانات صارخة كبيرة، هي بيعتقد المسؤولين لا يرضون بها، وان شاء الله ما تتكرر. فنرجع لموضوع الآية، قولوا آمنا بالله، في اول سورة الفاتحة، الذين يؤمنون بالغيب وبما انزل اليك وبما انزل من قبلك. فشوفوا الاسلام وشموليته، عالميته، احترامه للاخرين. ليش في الاسلام بيجوز الزواج باليهودية والنصرانية وما بيجوز المسلمة تتزوج باليهودي والنصراني؟ سئل احد العلماء من قبل احد النصارى، قال لان المسلم اذا اخذ النصرانية يحترم عقيدتها ودينها ونبيها، اما اذا المسلم اخذت نصراني ما مؤمن بنبيه يمكن يسبه، فكيف زوجين بدهم يعيشوا مع بعضهم البعض والزوجة عقيدتها ما تكون محترمة؟ فهذه عائلة في كل لحظة مهددة بالانهيار وبالدمار وبالانفساخ. فنرجع لكم، هذا خطاب للعالم، هذا لازم كل امم الدنيا تدرس هذه الايات. فنعمل على وحدة الاديان، ونعمل على تنقية وتنقيح ما جاء به الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام، ليظهر الدين الحق، الدين السماوي الذي حفظ بالقرآن حيث لم يترجم ولم يحرف ولم يغير ولم يبدل. ثم كتاب المئة اللي حدثتكم عنه، بلغني احد الاخوان وصلته نسخة، باللغة الإنجليزية. في عندك علم في شيخ رجب؟ إيه حكالي؟ فيجوا الأمريكان أو الغربيين كبار علمائهم يجيبوا وزماء الدنيا اللي تركوا الآثار في الدنيا كلها في ميدان السياسة والعلم والاختراع والدين، وينتقوا من العالم كله من خلق آدم إلى الآن 100 شخصية، ويجعلوا الشخصية الأولى محمد ابن عبد الله. ما عاد ينبغي للعرب أن يدرسوا من هو محمد ابن عبد الله؟ ما لازم يجيبوا المؤتمرات والعلماء والمؤرخين والكتاب ليضعوا مسلسلا حول الإسلام الممثل في شخص رسول الله، ويعرضوا أفلاما سينمائية نعرضها في البلاد العربية والإسلامية وفي بلاد الشرق والغرب. فبالإسلام فعند ذلك فمنا الوليد ومنا الرشيد. إذا بدنا نمشي على سيرة الوليد والرشيد، إذا نمشي على سيرة من هم أعظم منهم على سيرة أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر الوليد والرشيد حسنة من حسناتهما، بل نمشي على قدم رسول الله على هدي القرآن. فبرجع أنتو ألا مين سمعاني؟ أنتو اللي سمعانين، أما الآخرين ما سمعانين. فأن تصدقوا الله في إسلامكم، في قلوبكم، في ذكركم لله، في إدمان الذكر. الذكر مثل ما القرآن وصف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذكر الله دائما وادرس فقه الذكر. ما بدك تحج؟ بدك تدرس فقه الحج قبل ما تحج، والا في ناس بلغني، في ناس رجعوا من غير طواف الافاضة. طواف الافاضة ركن، اذا حجه ما صح لازم ثاني سنة يرجع يحج. في منن ما سعوا السعي، السعي ركن، هذا حجه باطل لازم ثاني سنة يرجع ليسعى، ثاني سنة ما بنكتب له حجة ثانية حتى يرقع بالسنة الثانية الحجة الأولانية، والسنتين بيطلع له فيهم ايش؟ حجة واحدة. فالذكر هو روح الحج، وهو روح الصلاة، وهو روح الصوم، وهو روح روحك. تجعل الحس في الجسد لتسوقه نحو طعامه وشرابه ودفئه، وتقيه مما يضره ويؤذيه. اما راح الروح، تجي راح ثانية وحياة ثانية تحيا بها روحك، فبتنقلب من روح حيوانية ما بتعرف الا ملء المعدة والامعاء الى روح ربانية. تجعل غذاءها بالنور الالهي وبالحكمة الربانية، وكساءها كساء الروح الحيوانية بالثياب. قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اما الروح الربانية كساءها ولباسها، ولباس التقوى ذلك خير. الجسد قبلته الى الكعبة، اما الروح فقبلتها الى الله. الجسد طهارته بالماء، اما الروح فطهارتها بالتوبة والإنابة الى الله. الجسد غذاؤه بالطعام والشراب، اما الروح فغذاؤها بمجالسة الله وذكر الله. والمجالس والذكر بتولد طاقة، بتولد العلم والنور والحكمة والتأييد الإلهي، بتجعل منك ولو كنت أميا تجعل منك عالما ربانيا. بس إذا كنت أمي ما درس الشريعة، مهما صار لك فقه القلب بدك تكون مرتبط بفقه الشرع. وإذا أقل شيء زغت، مهما حصل لك من أحوال أو كشوف أو مشاهدات أو إلهام وأنت تجهل أحكام الشريعة فيخشى أن تقع في وديان الكفر والإلحاد والفسق وأنت لا تدري، وكل أحواله تكون مكرا واستدراجا خفيا. وإذا ذكرت الله عز وجل نذكر الله لأجل الله، لأجل القرب منه، الحب له، الطاعة له، لا لأجل شيء ما أبدا. ولأجل أن نتفقه في كتابه، في دينه، في سنة نبيه، لأجل أن نعمل الخير، أن نجتنب الشر، أن نفعل الفضائل، أن نجتنب الرذائل، أن نسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا بصير ذلك الإنسان ممكن الله يحيي على يدك أمة وينقذ على يدك أمة، يمكن يجعلك نور أمة. إن إبراهيم كان أمة، الله يخلده، كل شيء يقترن بالدين اقترانا حقيقيا يخلد. هل أبو بكر بيننا وبينه 14 قرن إلى الآن التصق بالله اللصوق المعنوي وبدين الله، خلد. عمر خلد، خالد خلد، الإمام الشافعي، الإمام الجيلاني، الملوك الأباطرة راحوا هنين وآثارهم وقبورهم وبابهم وخزائنهم وكنوزهم. فإذا كنت رجل اقرن نفسك بمصدر الخلود، بمصدر الغنى المطلق، بمصدر القوة اللامحدودة، بمظهر العلم اللامتناهي، بمظهر أن كل من جالسك أو صاحبك ينتفع منك مثل الهواء يحتاجه الإنسان والحيوان والنبات وكل ذي روح وكل ذي حياة. قولوا آمنا بالله. أما الإيمان الحقيقي، إنما المؤمنون بالله، إنما المؤمنون أول شرط الأساس، قال الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم. بعد الذكر قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعد الذكر تنزل إلى القرآن، بعد تلاوة القرآن والذكر يصل لك من الثقة بالله لقربك من الله وحياتك بالله، يصل لك من الثقة بالله وعلى ربهم يتوكلون. فإذا صل لك هذه الثقة وهذا التوكل، إذا صليت يصير الذين يقيمون الصلاة، أن إقامة الصلاة الله شرطها بطمأنينة القلب بذكر الله. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا صلاة، مثل ما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه صلاة الجسد. أما لتكون صلاة الجسد والروح فمع طهارة الجسد بدك تضيف إليها طهارة القلب، فطهارة القلب بطمأنينته بذكر الله. الطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فذكر أولا وفقه القرآن ثانيا وتوكل على الله وثقة به واعتماد ثالثا وإقامة الصلاة التي هي مدرسة المسلم وأستاذها الله ودروسها بالمليون، ما في حرف واحد له إلا كله لخيرك وسعادتك وبناءك كإنسان عظيم يخلدك الدهر في الأرض وفي السماء. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا كمان عندك مال لأن الزكاة من أركان الإسلام، والزكاة لا يخاطب بها الفقراء، إنما يخاطب بها الأغنياء. بيقول لك مع هالإيمان لازم تكون غني لتنفق في سبيل الله وتقيم هذا الركن وتبنيه حق بنائه. أما الفقير هذا في الركن أركان الإسلام الخمسة، الفقير ما في زكاة. إذا أركان شو صفيت؟ أربعة. ما في حج. كمان روح تاني، فإذا أب على خمس عضايد وروحنا اثنين يمكن الأب إيش؟ تنهدم، ولا الإسلام انهدم بسبب عدم الغنى عند المؤمن. المشروع الإسلامي بده مال، المؤمن هذا من الركن الإسلامي تنبل كسول خمول، وهاللي عنده جد واجتهاد ما في مين يعالجه ويهديه إلى الإسلام، ففقد الإسلام مادة القوة والدعم التي هي المال اللي الله جعله ركن من أركان الإسلام. ولذلك ضاع العرب وضاع المسلمون، والآن علائم الاستسلام والانفراد وكذا واضحة، مما يحز في قلب كل مؤمن وكل مسلم وكل عربي صادق في عروبته. يعني إذا صدق في عروبته بده يحب كل شيء له صلة بالإسلام ولو كان نصرانيا. إذا خلي يحب النبي كعربي، ويحب النبي لأنه النبي محمد شاب ألف مليون إنسان، وفي كل قرن وفي كل جيل، وجعلهم يقدسون عيسى وأمه وإنجيله. هذول كانوا وثنيين، وقف في وجه اليهود اللي بيتهموا بأن مريم أتت بعيسى بشكل بسفاح لا بنكاح، كمان ما رضيوا يكون. قال كانت حائض، هيك عم بقرا بالتلمود، قال كانت حائض وتركت جوزها وراحت مدري عن مين وحملت فيه، وهي كمان ايش؟ ما بس ما ابن شرعي، ابن غير شرعي وهي حائض. مع ان الحيض ما بصير معه ايش؟ ما بصير حمل، لكن لحتى تبين الكذبة. الله يخزي ايش الكاذب. حاشا سيدنا عيسى وحاشا امه العذراء رضي الله عنها. فالشاهد بدكن تصيروا رجال. نرجع، ابو بكر ما كان عرب، وعمر وعثمان، وكان النبي يقول احب العرب لاني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة العربية. الله فرض العروبة كان خاطر النبي على كل المؤمنين من عهد آدم وإلى قيام الساعة. والله سمى الإسلام وكذلك أنزلناه حكما عربية، بس العرب إذا بعدوا معذورين من ناحية، وما معذورين من ناحية، لأن ما في العالم الحقيقي من حيث العدد الكافي ولا بالشكل الكافي. لذلك بيتم الانسان المسلم ما بيصير يدرك الثقافة الاسلامية بمعناها الحي، لا القلب والروحي ولا العقل والفكري، فضلا عن السلوكي والتربوي. ان شاء الله الله بيجعل من كل واحد منكم، كل واحد منكم بينقلب الى استاذ، والمرأة الى استاذة، ومجاهد ومجاهدة. لان هي التاريخ خلي نقرا بالاربعتاشر قرن، ما في معركة انتصر فيها العرب الا لما كانوا عربا واسلاما. ما اسلام التعصب، ما اسلام التعدي، ما اسلام ايذاء المواطن اذا كان على غير دينك او على غير مذهبك. كاسلام لازم المذاهب كلها الاسلامية ترتفع، ونرجع الى كلمة مسلم وفقط. لما كنت في ايران كان المرافق معي استاذ اللغة العربية في جامعة طهران، القيت محاضرة على 500 عالم شيعي، فكل حين سجل قال لي سأجعلها دستورا دستور حياتي. استاذ جمع ما صغير. قلت اذا كانت الشيعة حب رسول الله وحب اهل بيته فكل المسلمين شيعة، ومن لم يتشيع فليس بمسلم. يعني اللي ما بيحب النبي واهل بيت النبي هذا بيكون مسلم. واذا كانت السنة متابعة رسول الله في اقواله واعماله وسلوكه فمن لم يتسنن فليس بمسلم. اشتغل التسفيق بالاولانية والتسفيق بالثانية. قلت واذا كانت السنة او الشيعة فرقة واختلاف وتحاقد وتباغض لنضعف فيطمع فينا العدو، فليست هذه السنة ولا هذا التشيع ليس من الإسلام في شيء، لا في قليل ولا في كثير، وإن منه براء، ويلزم أن نرجع إلى الاسم الذي سمانا الله به في قرآنه، فقال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كمان التسفيق. الصحف في ايران كتبت، معظم الصحف الكبرى في افتتاحياتها، ان مفتي سوريا زيارته طغت على كل الضيوف الزائرين بما فيهم رؤساء وزراء ووزراء ومن الدول الاوروبية. والشاه بذاته قال لي انا متبع رحلتك، ولما دخلت مدير التشريفات قال لي البروتوكول بيسمح بجلسة اطول ربع ساعة، استبقاني عند ساعة ونص وارجاني على كل قصر، واقترح قال لي اضافة اسبوع لاستجمامك في مصايف قزوية اللي تعد اجمل مصايف الدنيا. اعتذرت انا لاني انا ما مخلوق للسيارين ولا للنزه، مخلوقين للجهاد والعمل حتى نلقى الله والى حيث ما نصل. فانا هدفي الله يجمع الامة العربية تحت راية العزة والوحدة والتعاون والتحرر والكرامة، لا استسلام ولا انخزال ولا نمشي بشيء ورغبة من عرف خداؤهم ومكرهم وعداوتهم للأمة العربية. فإذا مشينا بإسلام حي، هل هو إسلام الأخلاق، إسلام القلب، إسلام العقيدة، إسلام الفكر، إسلام التكنولوجيا، إسلام الوحدة، إسلام الصناعة، إسلام بناء الاقتصاد، إسلام رفع كل ما يفرق بين المسلم والمسلم حتى وبين المسلم والمسيحي. هاي القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، بل واليهود نحن نحترم موسى وما جاء به موسى، فكدين وبقوا على دينهم، والذي هو يصطدم مع الإسلام في أمور كثيرة، وفي 14 قرنا الإسلام ما سمح أن يؤذى أي مواطن من يهودي أو نصراني، أخذا من الدستور الذي وضعه النبي حيث يقول من آذى ذميا، الذمي يعني الذي أعطيناه عهدنا وزمتنا، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته. فإذا ذمي، إذا كان المسلم بيؤذي المسلم، وإذا كان المتدين يؤذي المتدين، وإذا كان الداعي إلى الإسلام يؤذي الداعي، النبي شلون بده يكون؟ ما بده يكون خصم الذي يدعو إلى التفرقة في المذهب الواحد. هذه في كلها أنانيات ومصالح شخصية. أما الإسلام فبريء، والأديان السماوية كلها براء من كل ما يوجب الخلاف والاختلاف حتى ولو اختلفت العقائد. فالقرآن يقول لكم دينكم ولي دين، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هل بيعمل صالح لحاله وهل بيعمل غير صالح؟ ولا تسألون عما كنتم تعملون. فالدين وعالم الدين هو المهندس الذي يتعلم فن الهندسة نظرا وعلما وقراءة وتربية وقلبا وسلوكا مع المربي العظيم الكبير ليصنع نفسه اولا ويستطيع ان يبني الاخرين تحت اشراف المعلم المدرب حتى اذا نجح في البناء والاعمار يعطى الشهادة يصير مهندس عقول قلوب ايمان اخلاق امة. وكما قال الشاعر يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال. اذا كنتم تحبوا النبي حبوا نبيكم. الحب الرخيص لما الحب الحقيقي الحب التافه حبكم حبك تحط ايدك على شباكه على الحبايب عن حاسات شو الفائدة؟ حب النبي الحب الغالي حب النبي الحب الحقيقي العملي حب النبي بالسلوك حب النبي بما يحبه النبي حب النبي بمتابعة النبي. والجوهر اللي بدك تحط على راسه تاج الماس بدها شي 50,000 100,000 لكن لما تحطها على راسه يصير الناس يدركوا العروس ويتفرجوا عليها. فأعظم من الألماس يصير تاج لقلبك من النور الإلهي وتاج في عقلك من علوم القرآن. وهذه بدها أستاذ ومعلم ومرشد وإمام. وهي بدها أستاذ ومعلم ومرشد وإمام يلتقي علم القلب مع علم الشرع مع علم الفكر كله رشحات من صحبة المرشد. كما قال قائلهم اغتنم صحبة الافاضل واعلم ان في صحبة الصغار صغارا صغار العقول صغار العلم صغار الايمان صحبة توجب الذل والصغار والهوان عليك. وابغي يعني اطلب وابغي من في يمينه لك يمن. دور على واحد اذا حطيت يمينك بيمينه تجد اليمن والخير والسعادة. واذا ما حصلت على ايده اليمين تمسك بايده اليسار لانك وترى في اليسار منه اليسار. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء فإنهم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الإيمان بما أنزل إلينا الإيمان الحق يتبعه الطاعة والامتثال والتطبيق والعمل. وما انزل الى ابراهيم الذي انزل الى ابراهيم ما نعرفه تفصيلا لكن نؤمن به اجمالا وتكريما وتعظيما. وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ما انزل على انبياء الاسباط يعني قبائل بني اسرائيل. وما اوتي كما نقول امنا واحترمنا ونقدس ما انزل على موسى وعيسى. بعدين بشكل عام ادم قائم. وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم مع الايمان ونحن له لله مسلمون يعني منقادون ولامره طائعون وبشريعته منفذون. اما يكون حظنا من الايمان قولوا قالوا قلنا وقالت لا بعد منا ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تصديق وعمل، إيمان وتطبيق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ما رضوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما رضوا اليهود والنصارى والرومان، الله كفى النبي شرهم وهزمهم أمامه وحرر البلاد منهم. والشعب لحال، الشعب العربي لما رأى النبي العربي وهن كل العرب، سيدنا عيسى مع تقديسنا له، لكن نبي إسرائيلي من بني إسرائيل، فالنصراني إذا كان في عروبة حقيقية وقومية صحيحة لازم يعتز أنه في نبي عربي. أما ذاك من بني إسرائيل، وإن كان في الأديان ما في قوميات، لكن إذا آمن بالنبي العربي وآمن بعيسى أحسن لما يآمن بواحد، أحسن خلي آمن باثنين حتى الله عز وجل يكتب له الثواب والأجر إيش ضعفين، ويكون حقيقة مثل ما المسلم بيؤمن بمحمد وبعيسى وبموسى، لازم الذين كمان يؤمنوا بعيسى وبموسى وبمحمد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة في صبغة للثوب، في صبغة للبدن، في صبغة للروح، في صبغة للعقل، في صبغة للفكر. فإذا الله بده يصبغك فصبغ قلوبنا بنوره وعقولنا بشريعته ووصاياه وهديه. ففي أحسن من هذه الصبغة؟ ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فالله عز وجل يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يجعل قلوبنا مهيئة لقبول الإبدار، وقلوبنا ذاكرة وطاهرة ونيرة، حتى إذا أتى بزار العلم قبلته الأرض وقلبت البذرة إلى شجرة ودوحة. الدوحة يعني الشجرة العظيمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إنه لا إله